السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد المصنف رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام يخبر عن هذا، عن هذه المنزلة العظيمة والرتبة التي تكون لمن يكفل اليتيم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. فهذا يشير إلى أن منزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، إما في المنزلة والرتبة أو فيما يتصل بدخول الجنة أو فيهما معا، على اختلاف بين أهل العلم في المقصود حقيقة بهذا التشبيه، لكنها ولا شك منزلة عظيمة. أنا وكافل اليتيم، فكونه في منزلة قريبة من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، والكافل كافل اليتيم هو القائم بشؤونه، القائم عليه بأموره، ليس فقط فيما يتصل بالنفقة والأمور المادية، بل من تربية وإحسان وتلطف، إن كان من مالك أنت أو إن كنت وصيا عليه من ماله فبأمانة تنفق عليه من ماله بكل أمانة بدون ظلم أو تعدي. فهذا من عناية الإسلام، بل من رحمة الله سبحانه وتعالى باليتامى. وقد جاء في بعض الآثار: أحب إن أحب خلقي إلي اليتامى والمساكين. فهو محبوب من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الذي يحسن إليه ويهتم به ويتواضع له ويشفق عليه محبوب من الله سبحانه وتعالى. وأمر اليتيم في الإسلام أمر عظيم جدا، ولذلك أكل مال اليتيم من الكبائر. عد الرسول صلى الله عليه وسلم من يأكل مال اليتيم من مرتكبي الكبائر، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك أشد التحذير: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم ويلحق به كل مستضعف، كل مستضعف من أرملة مسكينة ليس لها ولي ولا عائل، فيأتي من يستولي على مالها، أو إنسان ساذج أو قاصر معتوه، لكن اليتيم منصوص عليه. ولذلك تحرج الصحابة رضي الله عنهم، تحرجوا من معاشرة اليتيم ومساكنته لما نزلت هذه الآية. فجاء قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى. فالله تعالى أجاب: قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم، فإن خالطهم بعدل وإحسان واجتهاد فهو على أجر، ولو حصل منه شيء، إذا لم يكن بسوء نية ولم يكن من تقصير ولا تفريط، بل اجتهد وصار منه خطأ، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. لكن الذي يتعمد إذاء اليتيم في ماله، أو يتعمد إيذاء اليتيم بحال من الأحوال ولو بكلمة جافية، ولو بكلمة جافية، فهو على خطر عظيم. على خطر عظيم، وقد يبتلى في الدنيا قبل الآخرة. ومن الإحسان اليتيم وكفالته التربية، تربيته، فيقوم عليه بتربيته وتعليمه القرآن وتعليمه أحكام الشرع وتعليمه ما ينفعه، وأن يكسبه مهنة يستفيد منها وينتفع بها. لكن أهم من ذا كله التربية الشرعية، هذا لا ينبغي أن يقدم عليه شيء. وبعد أن يحقق له التربية الشرعية ينبغي أن يجتهد في تعليمه من أمور دنياه ما يستطيع أن يلتمس به لقمة العيش ويعيش بكرامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث سهل بن سعد، لكن فيه زيادة: كافل اليتيم له أو لغيره. يعني إذا كان يتيم من قراباتك، ابن أخيك، ابن ابنك، أنت جده، أنت عمه، أنت خاله، أمه، تكفله، جدته، إذا كان من قرابتك فلك هذا الأجر، رغم أن الشفقة والعطف الغريزي يدفعك، فالله سبحانه وتعالى لا يحرمك هذا الأجر إذا أحسنت الكفالة والقيام عليه. أو لغيره، فإذا كفلته وهو ليس من قرباتك فهذه أيضا فيها أجر آخر زيادة عن أجر القريب من وجه آخر. فكونك تشفق وتعطف وتتلطف بغريب عنك ليس من قبيلتك ولا من فصيلتك ولا من بلدك تجمعك فيه قوة الإسلام لأبوين مسلمين كما جاء في بعض الآثار. فإذا كفلته من يتامى المسلمين وخاصة من بلاد غريبة وبعيدة وإنما ليتمه ودينه، فأنت أيضا موعود بهذه المنزلة العظيمة والرتبة الشريفة الكريمة. لكن كما جاء لابد أن تعتني به وتحوطه وتحميه من إذاء من يؤذيه. قد ورد التشديد في شأن بكاء اليتيم، لو بكى ينبغي لك أن تتدارك، ما تعرضه لما يبكيه أو يكدر خاطره أو يحزنه. وقد ورد من فضل الأجر المسح على رأس اليتيم، المسح، من مسح على رأس اليتيم غفر له بكل شعرة مسها أو كما جاء في الأثر، فهذا من التلطف به. فكيف إذا لطفته بكلمة طيبة أو بهدية أو بشيء أو ساعدت، فكيف بمن وفق اليتامى من أهل الخير وأهل الفضل والمال فجعل لهم مدرسة أو دار يحوطهم ويرعاهم ويجتهد في العناية بهم. وهذا أمر يعني حساس جدا، ينبغي أن تعتبرهم كأنهم كأبنائك، تعاملهم كما تعامل أبنائك وتخشى عليهم من أي شيء يعكر عليهم. ولا يمنع من التربية قد تقسو عليه أحيانا لمصلحته، فلو قسوت على اليتيم لمصلحته تربية له ليس يعني مجرد غضب، بل كما تقسو على أبنائك، لكن ينبغي أن يكون هذا بنوع من اللطف وبنوع من الحذر، وأن لا تتمادى فيه إلا بقدر ما تقيمه حتى ما يعني يتربى مدللا، لا يعني بين بين، فتجتهد في ملاطفته. لكن أيضا التربية وما يحتاج خاصة إن حصل منه خطأ فهذا له شيء آخر، له حكم آخر ما يترك، لأن هذا من الإحسان إليه، من حسن كفالته أن تقيمه على العدل وحسن التعامل مع أقرانه ومن يتصل بهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يدخل في ذلك من مات والده وقام على رعاية أهله وإخوانه؟ إيه نعم، يعني صار عنده أيتام، إخوانه أيتام. نعم. فهذا إذا قام بهم القيام الحسن واجتهد فمثل ما في الحديث له أو لغيره، فهو موعود بخير عظيم. اليتم إلى البلوغ كما جاء في الحديث، لا يتم بعد احتلام، أي بعد البلوغ 15 سنة أو قريب منها، إذا حصلت أسباب البلوغ ظهرت من بلوغ السن أو إنبات الشعر أو الاحتلام فانتهى حد بلغ، واليتم لم يعد يتيما لأنه صار يستطيع أن يدافع عن نفسه ويدرك ويفهم، ومع ذلك ينبغي أن يراعى، يراعى حتى، لأنه بعض اليتامى أو بعض المراهقين قد يعني سن المراهقة يطول، كما يذكره بعض أهل العلم الذين يعتنون بهذه الأمور، فأحيانا تمتد فترة المراهقة ربما سنة سنتين، قد يبلغ 17 سنة 18 سنة مع أنه بالغ، لكنه يكون عنده نوع من القصور والضعف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا بد من إيناس الرشد حتى يدفع له ماله، وحتى أيضا ترفع عنه الكفالة. أما إذا بلغ ولم يكن هناك نوع من الرشد بل عنده نوع من القصور، فينبغي أن تستمر حالة المراعاة والكفالة، وأيضا الامتناع من تسليمه ماله حتى يرشد رشدا واضحا وبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا بيان منه عليه السلام للمسكين حقيقة، المسكين على الحقيقة. ولا يعني هذا أن الذي يطوف على الناس والمتسول ليس بمسكين كما يقول العلم، يقول قد يكون مسكين لكن ليس هو المسكين على الحقيقة. وإلا فهؤلاء الذين يسألون إما يأتون إلى البيوت أو في المساجد هم داخلين في عموم المساكين، لكن ليسوا هم المساكين على الحقيقة، عندهم نوع من المسكنة، نوع من المسكنة. ولذلك كما في الحديث ترده التمرة التمرتين، ترده اللقمة اللقمتين، الريال ريالين، تعطيه من هذا الشيء، يعني هذا يكتفي بها مع ما يجد من الناس من هنا ومن هنا، فقد ترتفع أيضا مسكنته ما دام يجمع من هنا ومن هنا، فيكون عنده شيء يقوم بحاله ويخرج عن حد المسكنة، فقد يكون على الحقيقة أيضا كما يذكر هذا بعض أهل العلم. لكن المسكين على الحقيقة مثل ما بيّنه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم يسأل الناس، يمنعه الحياء، فالحياء يمنعه، وأيضا الخوف من الله وعزة النفس وكرامتها، والناس لا يفطنون له لأنه يتظاهر بخلاف حقيقة حاله، يتظاهر بالغنى ويستر فقره من أجل أن لا يريد الناس أن يكون للناس عليه منه. لذلك الله سبحانه وتعالى نوه بهؤلاء فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. قيل بسيماهم إما بما يكون أحيانا يعني بعض الحاجات يتبين لك أنه ليس على ما يظهر منه، أو أحيانا تكون ثيابه رثة، أو بعضهم يقول من آثار السجود فهو منقطع للعبادة، أحصروا في سبيل الله منقطعين للعبادة، انحصروا فيها اقتصروا عليها من البيت للمسجد ما يبالي بهذه الدنيا، وإن كان هذا قد يعاب من وجه لكن هو أيضا ما دام أنه توجه لهذا الأمر وانقطع لله فينبغي أن يعطى حقه، ينبغي أن يتفطن له، فعدم التفطن له هذا تقصير من إخوانه وغفلة، ولا يتفطن له أو به على اختلاف في, في, في, في, في اللفظ فيتصدق عليه. فلذلك ينبغي لك أن تتفطن لهؤلاء. أما هؤلاء الذين يسألون في الطرقات أو يطرقون البيوت أو في المساجد، أو هؤلاء يعني اجتهدوا لأنفسهم ويختلف أحوالهم من محق ومن غير مستحق. أما هؤلاء الذين قد يكون من جيرانك، قد يكون من معارفك، قد يكون من أقاربك، عندهم تعفف وانكفاف وعزة نفس، ما أحلى الصدقة على هؤلاء، ما أجملها وما أطيبها وما أعظم أجرها، تقع في نفوسهم ومن تحت أيديهم من أولاد من نساء. فينبغي أن نتحرى هؤلاء، هؤلاء هم المساكين على الحقيقة. التكبر ربما يظهر يعني يتبين إذا كان كبرياء، وهذا الكبر ما يليق بالفقير كما جاء في الحديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم فعد منهم عائل مستكبر. فربما أنه إذا أعطي الشيء يعني يدفعه دفع المتكبر ولا يعتذر اعتذار المتواضع، فإن كان عنده عزة نفس تجده يعني يتحرج، وربما إذا بينت له قبل، لا يكون عنده يعني. ولذلك لا يسألون الناس إلحافا، وربما يعرض لك تعريض أحيانا، تعريض الكريم تعريضا كريما يفهمه الكريم مثله ويدرك. أما المتكبر فتبين حاله، يكون عنده نوع من الكبر وليس مجرد عزة نفس المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. يعني انظر هذه العناية بالضعفة. القائم الساعي على الأرملة، الأرملة التي لا زوج لها، إما مات زوجها أو مطلقة، ويطلق اللفظ على الرجل والمرأة، فالرجل أيضا يطلق على الرجال أرامل كما يطلق على النساء، فهو الذي يعني كأنه صار في الرمل مما ما يجد شيء، ما عنده شيء. فهذه الأرملة مسكينة يعني ليس عندها شيء من المال ولا من يساعدها على قضاء حاجاتها، قد يكون بين يديها أيتام أو صغار، ما هناك من يسعى في حقوقهم وشؤونهم ويحميهم من الظلمة. فالساعي على الأرملة والمسكين، أيضا إذا كان هناك مسكين، إما طاعن في السن ما عنده أحد، أو مقعد مزمن زمن، أو غريب ما، أو لأمر ما معتوه، فتقوم عليه بما يقيم أوده ويصلح حاله. انظر هذه المنزلة، كالمجاهد في سبيل الله. المجاهد لأنه يعرض نفسه، يصرف وقته، يصرف ماله، هذا أيضا يصرف ماله ويصرف وقته في شيء من طاعة الله سبحانه وتعالى. وأحسبه قال، يعني هذه الرواية اختلف فيها وهي صحيحة ثابتة، كالقائم لا يفتر من القيام، أي أجر هذا الساعي على الأرملة والمسكين أجره كأجر هذا الذي يقوم الليل لا يفتر من القيام، يقوم ثم يرتاح ويقوم، وهكذا طول الليل قائم. أو صائم لا يفتر، مواصل للصيام والقيام. فمثل ما أننا ندرك هذا الأجر العظيم للذي ليله قائما ونهاره صائما، إذن الساعي على الأرملة والمسكين فإن له من الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن بحسن النية، تكون بنية حسنة صادقة لا رياء ولا سمعة ولا مطامع أخرى. وأيضا من مال حلال، من مال حلال ومن غير منة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ينبغي أن يقترن هذا الإنفاق أو هذا السعي على اليتيم أو المسكين أو الأرملة بنوع من المنة، فالمنة تفسد الأجر والثواب، تبطل كما قال الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الأرامل، العالم الإسلامي قد يكون أكثر الناس في بني آدم في هذا العصر أكثرهم أيتاما وأرامل للحروب المفزعة التي ابتلوا بها. فكم من الأرامل في بلاد المسلمين وكم من اليتامى كم وكم. وللأسف النصارى عليهم لعنة الله يتسارعون إلى هؤلاء، يتسارعون إليهم ويأخذونهم ويفسدون ديانهم، يفسدون أخلاقهم، ويربونهم ليجعلوا منهم عملاء في بلاد المسلمين، فيعيدونهم بعد عشرة السنين في بلاد المسلمين كما هو الملاحظ الآن. يجلس في بلاد الغرب يربى إن كان يتيم أو غير يتيم، لكن اهتمامهم باليتامى لأنهم ما في أحد يمنعهم من أخذهم. المسلمون مفرطون، لا حكام ولا محكومين، متقاعسون متساهلون، يعني ما تكاد النسب التي يعني يعتنون بها تذكر، نسبة ضئيلة بالنسبة للعدد الكبير. والمنظمات النصرانية تأخذ أعداد كبيرة، أو حتى في بلادهم تفتح لهم المدارس النصرانية في بلاد المسلمين ويرسلونهم فيما بعد وبالا على المسلمين، يعتبرون منا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن عقولهم وأفكارهم وآراءهم آراء من علموهم واحتضنوهم وكفلوهم. والله إن هذا لأمر عظيم، وإثمه على المسلمين جميعا، من ولاة أمور ومن تجار ومن علماء ومن عامة الناس، لأن عندنا ولله الحمد من الأموال ما لا حد له، ومن القدرات والإمكانيات الشيء الكثير ولله الحمد، لكن التفريط والتقصير والغفلة أعوذ بالله من الخذلان. فنسأل الله أن يفتح على الأمة الإسلامية ممثلة بقادتها السياسيين وعلمائها وكتابها وفكرها، أن يفتح الله عليهم ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يعطوه حقه من الاهتمام، وأن يقطعوا دابر هذه المنظمات الخبيثة التي تستولي على أولادنا وأيتامنا ويأخذونهم من بين أيدينا. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، جل جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.